أثر صحيح وهو قوله عن ابن عباس قال: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. هذا حديث موقوف، أي هو من كلام ابن عباس وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يتحدث ابن عباس في هذا الحديث الموقوف عن أمر واقع بين الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم، فيقول: النعم تكفر، يعني بدل أن يشكر خالقها والمنعم بها على عباده، فهؤلاء العباد إلا قليلا منهم كما ذكرنا يكفرون نعمة الله عليهم وينكرونها. فكأن ابن عباس يريد أن يقول: وهذا لا يجوز أن يصدر المسلم، فينبغي أن لا يكون من هؤلاء الذين يكفرون بنعمة الله عز وجل، وإنما هم يقومون بشكره تبارك وتعالى. كذلك في الفقرة الثانية يقول: والرحم تقطع، أي فلا تكن أيها المسلم أو أيتها المسلمة من هؤلاء الذين ينكرون نعمة الله عليهم أو يقومون بقطع الرحم، بما سبق معنا في درس مضى من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فقطع الرحم من الذنوب الكبائر التي جعلها الله عز وجل سببا لوصل من وصل الرحم وقطع من قطع الرحم، وأن من قطع الرحم ولم يوصلها كان عقابه عند الله عز وجل أن يحرم عليه دخول الجنة، إما دخولا مطلقا وذلك إذا استحل هذه المعصية بقلبه، وإما دخولا مع السابقين الأولين فيحرم أو يحرم ذلك عليه حتى يدخل النار ويتطهر من أوضار وأوزار هذه المعصية الكبيرة ألا وهي قطع الرحم. بعد ذلك إن كان بقي في نفسه أثر من شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذه الشهادة تنجيه من الخلود في النار، لكن بعد العذاب الأليم الشديد. فإذا كانت النعم تكفر والرحم تقطع، فابن عباس يوجه المسلمين أن لا يكونوا من هؤلاء الناس الذين يكفرون بالنعم ويقطعون الأرحام. ثم يقول: ولم نرى مثل تقارب القلوب، أي لم نرى في المودة والمحبة أن يتقارب الناس بعضهم مع بعض في قلوبهم ولا يتباغضوا، فيكون نتيجة ذلك أن يتفرقوا وأن تذهب ريحهم كما هو صريح القرآن الكريم.